وهذه الطريقة التي سلكها هؤلاء القوم هي طريقة أصحاب الزيغ الذين يأخذون بعض دلائل الشريعة ويهجرون بعضا، وما من صاحب بدعة إلا وهذه طريقته، كما ذكر ذلك أبو محمد بن قتيبة في مقدمة كتابه تأويل مختلف الحديث. فالخوارج مثلا يأخذون بأحاديث الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمرجئة يأخذون بالأحاديث التي تضمنت ذكر قول لا إله إلا الله باللسان فقط، وهكذا كل طائفة من طوائف الزيغ والضلال تأخذ بعض الشرع وتترك بعضا، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأما الراسخون في العلم فيقولون كل من عند ربنا آمنا به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.